أنكم قد كافأتموه لأجل أن يتخلص القلب من أثر ذلك المعروف، فترى أنك دعوت له ودعوت له ودعوت له بقدر ترجو معه أنك قد كافأته، وهذا لتخليص القلب مما سوى الله جل وعلا. وهذه مقامات لا يدركها إلا أرباب الإخلاص وتحقيق التوحيد، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.